أما القاعدة الثامنة هي أننا لا نعاقب إلا بعد أن يتكرر الخطأ، فلا تعاقب أبدا عند أول خطأ. لا يعاقب الطفل إذا أخطأ للمرة الأولى، لأنه قد يخطئ بسبب النسيان، نسى، أو لأنه لم يسبق لأحد أن علمه ودربه على السلوك السليم. ولا يعاقب الطفل كما ذكرنا إلا في حال تكرر الخطأ نفسه عدة مرات مع تكرار التعليم والتوجيه والتصحيح، نقول بل التجاهل أحيانا، لأن أنت مش قاعد بقى زي ما قلنا المربي الهليكوبتر دائما موجود ودائما تنتقده ودائما ترصد كل حركاته وسكناته، لا، أحيانا بيكون التجاهل أسلوبا رائعا جدا في التعامل مع سلوكيات الأطفال كما سنفصل إن شاء الله فيما بعد. إذن لا يعاقب الطفل إلا في حال تكرر الخطأ نفسه عدة مرات مع تكرر التعليم والتوجيه والتصحيح النظري والعملي في كل مرة، لأن للتكرار أثرا في تعديل السلوك. يعني الأب لا يمل من التكرار لسهولة النسيان بالنسبة للطفل، فتكرر كل مرة التصحيح والتعليم والنمذجة والتصحيح النظري والعملي في كل مرة، لأن هذا التكرار هو الذي يحفر هذا السلوك في نفسه، فلا تمل من التكرار.